السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدارسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته من كتاب المعاملات إلى باب الإحياء والإقطاع. قال في الروضة أو قال في الدرر رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهي أحق بها، فهو أحق بها وتكون ملكا له. ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. بعد كده بيتكلم في كتاب الشركة مباشرة. طبعا مسألة الإقطاع من المسائل المهمة التي تتعلق بالسياسة الشرعية في علاقة الراعي برعيته داخل الدولة المسلمة. هنعرف معنى الإقطاع، لأن طبعا على عادة الكتاب لا يعنى بالتعريفات ومثل هذا الأمر. هنقول أول فائدة في هذا الباب بمعنى الإقطاع. الإقطاع مصدر أقطعه إذا ملكه، مصدر أقطعه إذا ملكه أو أذن له في التصرف في الشيء، أو أذن له في التصرف في الشيء. قال أبو السعدات: والإقطاع يكون تمليكا ويكون غير تمليك. والإقطاع يكون تمليكا ويكون غير تمليك. وهذا نقلا عن كتاب المطلع على ألفاظ المقنع للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله عز وجل. يبقى الإقطاع بيقول هنا في اللغة العربية يعني مصدر أقطعه إذا ملكه أو أذن له في التصرف في الشيء. قال أبو السعدات: والإقطاع يكون تمليكا ويكون غير تمليك. في كلام تاني معانا للحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى في معنى الإقطاع. قال: والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا ممن يراه أهلا لذلك. الإقطاع في تعريف القاضي عياض أو فيما حكاه القاضي عياض رحمه الله أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا، يسوغ الإمام شيئا من مال الله، شيئا من مال الله ممن يراه أهلا لذلك. هنا برضو الكلام بيتعلق بمسألتين، بمسألة الإقطاع اللي هي المنحة أو الهبة أو العطية من الإمام لبعض الرعية على خصوصهم، والإحياء اللي هو بيبادر به الإنسان اللي هو منتمي لدولة من دول الإسلام، بيبدأ يشوف الأماكن الخاربة والأماكن غير العامرة بيسعى لإحيائها، اللي زي مشاريع استصلاح الصحراء عندنا دلوقتي في المصطلح المعاصر يعني. فالإقطاع من الإمام إلى الرعية، والإحياء من الرعية نفسها في أراضي الدولة غير العامرة. تمام كده؟ وزي ما احنا شفنا في أول التعريف أن الإقطاع ده إما أن يقطعه إقطاع تمليك، يعني يديله عين الشيء المملك سواء كان أرض موات أو أرض عامرة أو إيه أو موضع معادن أو نحو ذلك. وقد يقطعه غير تمليك، يعني زي إقطاع الاستغلال، يعني يجعله يأخذ غلة ذلك الشيء، يقطعه غلة شيء بينتج، يعني هو الحاجة مش بتاعته، بتاعت ناس تانيين بس تحت رعاية الدولة المسلمة، شكل الأراضي الخارجية مثلا. فالكفار اللي هم كتابيين أو نحوهم في الدولة المسلمة بيدفعوا ضريبة الأرض الإيه الخارجية أو بيدفعوا العشر على الأراضي الزراعية المستغلة، فالإمام بيقول له خلاص عشر الأرض الفلانية اللي بيطلع منها لفلان، يعني بيديله الريع بتاعها العائد بتاعها. إذن الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك وقد يكون إقطاع استغلال. الإحياء بقى هتبقى مسألة تانية تتعلق بإحياء الموات، وبنقول إحياء الموات معناه أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم لها تقدم ملك عليها، أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم لها تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بسقي أو زرع أو غرس أو بناء، فتصير بذلك ملكه، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أو مما بعد، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد إذن السلطان له في ذلك أم لا. وعن أبي حنيفة رحمه الله لابد من إذن السلطان مطلقا، وعن مالك رحمه الله عز وجل أنه يكون فيما اقترب أو فيما اقترب بس. نرجع تاني لمعنى تعريف إحياء الموات عشان هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه، ما احنا فاهمين بنتكلم فيه. هيعمد شخص من الناس أيا كان هذا الرجل، امرأة، كبير، صغير، يعمد إلى أرض لا يعلم لها تقدم ملك عليها لأحد، أرض ملهاش أصحاب، بس في زمام الدولة بتاعتنا، زمام الدولة اللي بيعيش فيها ذلك الشخص، هيعمل فيها إيه؟ يذهب لإعمار هذه الأرض الخاربة أو الأرض غير الحية، فيحييها بإيه؟ يسقيها فتنبت، أو يزرع فيها تمام فتنبت، أو يغرس فيها نخلا، أو يبني فيها بناء. بهذا الذي فعله من هذا الإعمار أو من هذا الإحياء تصير الأرض ملكا له، تصير الأرض ملكا له، سواء كانت فيما قرب من العمران أم لا، تمام كده، بعد إذن السلطان له في ذلك أم لا. يعني عندنا حالتين، إما أن يكون الكلام ده متعلق في الأماكن القريبة من العمران فقط، أو عفوا في البعيدة من العمران فقط، أو في البعيد والقريب، وإما أن تكون بإذن السلطان، يعني الدولة بتدي تصريح لهذا الأمر، أو بعد كده يعني بيعمل وضع يد زي ما بيقولوا، بعد كده تطلع له ترخيص، تطلع له تمليك، تطلع له وثيقة، تطلع له عقد إلى آخره. يقول سواء كان فيما قرب من العمران أم بعد، سواء كان بإذن السلطان له في ذلك أم لا. وعن أبي حنيفة بيحط شرط بقى، بيقول لا بد من إذن السلطان. يبقى أنا عندي بين مذهب الجمهور وبين أبي حنيفة مخالفة في مسألة هل يتملك الإنسان الأرض بإحيائها بدون إذن السلطان أو بدون إذن الجهات الرسمية. يعني الجمهور بيقولوا لا، لا يشترط إذن السلطان، لا يشترط إذن السلطان، فيتملك الإنسان الإيه؟ الشيء ده بمجرد الإحياء المذكور في الشروط والقيود في كتب الفقه الإسلامي. الحنفية يقولوا لا بد من الإذن، الجمهور بيقولوا لا. الإمام مالك رحمه الله تعالى بيقول لا بد أن يكون فيما فيما قرب، يعني عشان ان انت كأنك بتعمل مد عمراني، يعني انما تروحش في مكان في اخر الدنيا وتروح يعني بينك وبين العمران اللي انت عايش فيه او اللي الناس عايشه فيه مسافة طويلة جدا جدا، وبعدين تبدأ تعمل اعمار في اماكن بعيدة. الجمهور بيقول لا، قريب بعيد ده ليس قيدا، تمام كده. طيب نرجع هنا بقى الكتاب بتاعنا واحدة واحدة عشان نشوف معنى الإحياء ومعنى الإقطاع على ما ذكره صاحب الدرر وصاحب الروضة. بقول من سبق إلى إحياء أرض شرطها إيه؟ لم يسبق أو لم يسبق إليها غيره، يبقى ما يقدرش هو يروح في ملك الناس ويعمل حاجة زي كده. لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. إيه الدليل على هذا الكلام؟ قال لحديث جابر، ده تعليل لهذا التأصيل الأول، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي جزاكم خيرا وابن حبان وصححه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو كما قال حديث صحيح. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. من عندي صورتين اثنين من صور الإعمار وردتا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى مجملة، من أحيا أرضا، يعني لم يذكر صفة الإحياء، يعني عمل إيه عشان يحييها. والصورة الثانية ذكر إيه؟ شيئا معينا، إن هو أحاط حائطا على أرض، يعني جاب سور، حجارة، ولا دق عواميد حديد وشد سلك ونحو هذا الأشياء، أو أسوار من حجارة، أو بنى بناء. من أحاط حائطا على أرض فهي له، تمام كده، يعني ميزها عن سائر الأرض الإيه؟ الفضاء الواسعة. قال وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، بنفس المعنى، وهو يعني في عداد الصحيح لغيره. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وهذا حديث يعني سنده صحيح أيضا. يبقى هنا الشرط الثاني أو الأول أن يبقى من سبق إلى أرض لم يسبق إليها غير ده شرط. الشرط ده دليله فين في الأحاديث اللي احنا قلناها دي؟ فين دليله؟ فيه وذكره خلاص وجاب الحديث اللي هو مناسب لاشتراط هذا الشرط. فين الكلام؟ طلع يلا الشرط من الكلام من الحديث عندك. لا وليس العرق ظالم حق يعني ايه؟ طيب انت دخلت وبعدين ما كملتش يعني انت عايز كمان زقه صغيره كده ها اي كده يعني لو واحد دلوقتي دخل وسبق او ذهب الى ارض قد سبق غيره اليه وراح زارع بالفعل هي ارض فاضيه تمام هو راح حاطط نخلتين ثلاثه ولا بدر شويه بذور وحوطها بسور او بنى بناء في ارض قد سبق اليها غيره وثبت ملكه عليها. فالنبي بيقول وليس لعرق ظالم حق يعني اللي هو جه رقم اتنين ده او من بعده تمام جاء في صورة الظالم الغاصب لان هو دلوقتي كده غصب حقا ثبت لغيره تمام. يبقى لازم الاول الارض دي عشان تتحول من الارض العامة المشاعر لجميع الناس الى ملك معين لشخص. الشرط الاولان ان هو يكون الارض دي ميت. الشرط الثاني ان يكون هذه الارض لم يسبق إليها غيره تمام. طب لو هو سبق إليها غيره وبعدين ظروفه عطلته فما قدرش يكمل غير إنه حط الإيه السور الحجري ده وكان ناوي بقى هيجيب تقاوي وهيجيب فسائل وهيجيب زهور وهيجيب زروع إلى آخره هيجيب مشروع يعمله فيها هيشق فيها ترعة هيحفر فيها بير أي حاجة يعني من صور الإحياء كما سنرى في كلام الشوكاني رحمه الله عز وجل في بيان ما يعد إحياء يعني إيه الشيء اللي أنا هعمله في الأرض الإيه الغير عامرة دي اعتبر بذلك قد احييتها واتملكها بذلك. فهنا النبي بيقول وليس لعرق ظالم حق حتى لو انت زرعت بالفعل وحتى نخلك طلع وطرح ليس له حرمة يتقلع من الارض. لو كان بناء ليس له حرمة يتهدم تمام قرار ازالة فوري على طول وليس لعرق ظالم حق تمام. يعني جيش قولها سنة تعبت ونشئت وخلاص الثمرة طلعت وخلاص البناء اتسقف الى كل ده ملوش معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم او بقول النبي ليس لعرق ظالم حق. قال واخرج البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وده دليل أوضح من ذي قبل وهو حديث أقوى كمان ده حديث رواه البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وأخرج أبو داود رحمه الله من حديث أسمر بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون يتخاطون أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه. وصححه الضياء المقدسي في جزئه المختارة. المختارة ده كتاب من الأحاديث اسمه الأحاديث المختارة يعني اشتهر بالإيه بلفظة المختارة بس لضياء الدين المقدسي رحمه الله عز وجل. مجموعة أحاديث جماعها يعني في مختصر سنة النبي والشريعة الإسلامية. شاهد الحديث بقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له يعني ملك. فخرج الناس بعد بيان النبي ده كله بيجري بقى في أرض فضاء وكل واحد يوصل لحتة وما إيه خاطط خط كده بالأرض. فعايز يقول إن هنا إن بمجرد الخط في الأرض أنا ما حطيتش بناء ولا زرعت ولا حفرت ولا شقيت ترعة ولا عملت مشروع ولا حتى رعيت غنما مش أي حاجة خطيت خط. عايز يقول في هذا الحديث إن بهذا ظهر إيه ثبت ملكه من وصل إلى هذا الحد من الأرض الفضاء وخلاص بقت بتاعته هو بيعلمها علشان بقى هبدأ أشتغل فيها فيما بعد. هنا الشوكاني يقول إيه بقى في الكلام اللي احنا قلناه ده بما يحصل الإحياء. هنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن كل ما كان يصدق عليه إحياء لغة أو شرعا كان سببا صحيحا لتمليك الأرض الميتة من ذلك أو لتمليك الأرض الميتة. الأول كده اختار الشوكاني في جميع كتبه أن كل ما كان يصدق عليه إحياء لغة أو شرعا كان سببا صحيحا لتمليك الأرض الميتة. من ذلك الحرث، هيروح لأرض ميتة يحرثها بس، تمام، لأن ده بداية المشروع. ما هو يحرثها علشان إيه؟ وهيحرثها علشان يسكن فيها، هيحرثها علشان يزرع فيها، فكأنه يجهزها للزراعة. بيقول بأي عمل يعني يدل عليه دلالة واضحة أن ده نوع من أنواع الإعمار والإحياء، يبقى خلاص كده إيه. من ذلك الحرث والزرع، نوجيه في أرض مثلا مش محتاجة زراعة، مش محتاجة حرث أم زرع على طول، تمام. أو التحجر، تحجر يعني إيه؟ جاب سور حجري حط طوب جنب بعضه بنى بناء ونحو ذلك. التحجر وتحويط الأرض، تحويط الأرض بأي شيء تاني بقى، بأخشاب بأسلاك بنحو ذلك. قال ومن سبق إلى أرض فوضع عليها أي علامة تدل على سبقه لها فهو أحق بها. ومن سبق إلى أرض فوضع عليها أي علامة تدل على سبقه لها، عشان الحديث الأخراني ده، فتعاد الناس أو فخرج الناس يتعادون من العدو، يعني بيجروا يتخاطون يضعون خطوطا على الأرض. يقول ومن سبق إلى أرض فوضع عليها أي علامة تدل على سبقه لها فهو أحق بها. ومن أذن لغيره بإحياء ما هو حق له كان ذلك من باب الهبة لا من باب الإحياء. يعني أنا سبقت إلى أرض لما خلاص بقت بتاعتي، قمت أنا مكسل خلاص مش عايز، قمت وهبتها لغيري أو قلت له تعالى يا فلان أنت كمل مشروعك فيها وأنا مش عايز منك مقابل. ده هيبقى اللي بيعمله الجديد ده اللي هو رقم 2 إحياء. لا ما اسموش إحياء لأن أنا اللي أحييت، أنا اللي سبقت. أمال إيه اللي أنا عملته وإيه اللي اديته؟ لا ده باب هبة بقى، يخش في أحكام الهبة لسه هندرسها ورا في بعد كده في الأبواب القادمة من كتاب المعاملات إن شاء الله. ومن أذن لغيره بإحياء ما هو حق له كان ذلك من باب الهبة لا من باب الإحياء. ورجح الشوكاني رحمه الله في رسالة العقد المنضد في جيد مسائل علامة ضمد أن الأصل أن من ثبت على شيء أنه بغير غصب فلا يخرج منه إلا بدليل. من ثبت على شيء أنه بغير أصل بغير غصب فلا يخرج إلا بدليل. يعني إنسان ثبت على أرض اللي بنسميها وضع اليد بقى، تمام. من ثبت على شيء أنه بغير غصب، تمام، فلا يخرج إلا بدليل. هيبقى غصب إزاي؟ إنه كان في ملك سابق قبل كده، فطالما أنه هو ثبت على شيء لا سابق له في ملكه خلاص هو على ذلك الأصل إلا أن يخرج بدليل، تمام كده. طبعا وده التأصيل اللي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى عشان في منازعات إن هو ما يحصل به الإحياء وما لا يحصل به الإحياء، وإن كده يعني يقر عليه ولا لا يقر عليه، أخذ ورد كتير في المسألة. فهو قال لك القيود اللي حطها بعض الفقهاء في هذا الباب يعني ليست مما تسلم في باب المناقشة والمناظرة. كده تمام، عرفنا كده تصور عام لقضية الإحياء وقضية الإقطاع. بين هنا بقى أثار بيقول في شرح السنة قال من أحيا مواتا لم يجري عليه ملك أحد في الإسلام يملكه. من أحيا مواتا لم يجري عليه ملك أحد في الإسلام يملكه، عشان ده جواب شرطه، وإن لم يأذن السلطان يملكه، وإن لم يأذن السلطان، تمام كده. لكن تعالى دلوقتي ده من باب الدليل والراجح على رأسنا من فوق، ده مذهب الجمهور. لكن انت بلد دلوقتي لها قانون، هتقول لا اصل الراجح عندي بالدليل ان انا هعمل استصلاح في قطعة من ارض الصحراء ومحدش يقول لي لا ولا اه انا سبقت وما لهاش سبق ملكي. لكن لا، الواقع اللي قائم الان ان محدش يقدر يقوم باي مشروع من مشاريع استثمار او استصلاح الاراضي الصحراوية او الاراضي الخريبة او الاراضي الميتة ونحوها باي نوع من انواع الاستصلاح او الاستثمار الا باذن من الدولة، صح ولا ايه؟ فما تجيش انت بقى هتروح تروح نظر وبعدين في قوة قانون هتقهرك على كلام غير اللي انت بتعتقد صحته. يبقى في فرق بين المناظرة والمذاكرة هنا او المدرسة والمجلسة هنا في كتب العلم، ونعرف يعني لما ربنا يكرمك كده وتبقى خليفة مسلمين تبقى انت ايه طالب المسألة، او انت يبقى ليك انسان مثلا في ايه في فرصة تعديل القوانين القائمة او ايه يعني اسلمت الانحرافات المجتمعية القائمة، يبقى خلاص اتكلم بقى واطرح ورقك واتكلم وتبقى مسألة فاخده ورده وربنا ييسر في الاخر. فهنا في شرح السنة بيذكر مذهب الجمهور يقول من احيا مواتا لم يجري عليه ملك احد في الاسلام. طب ممكن يجري يجري عليه ملك أحد قبل الإسلام. كانت أملاك لبيزنطيين في الدولة المصرية القديمة، كانت أملاك لأقباط وهلكوا وليس لهم وارث، كانت أملاك لفراعين، كانت أملاك لغير هؤلاء من غير المسلمين. فهنا الشرط بنقول إن ما يكونش سبق لها ملك أحد أو لم يجري عليها ملك أحد من أهل الإسلام من عهد الفتح الإسلامي لحد النهاردة. تمام. وإن لم يأذن السلطان، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، وده مذهب الجمهور. وذهب بعضهم أي بعض العلماء إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف محمد بن الحسن. وقوله ليس لعرق ظالم حق، هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه، ويقلع غراسه وزرعه، ده إذا لم يأذن مين؟ إذا لم يأذن صاحب الملك إن هو يبقيها، يقول له عايز الزرع بتاعك قال لا أخده. تمام. تنتفع بيه ما تنتفعش بيه ما يضرنيش. طيب أذن بإبقائه، قال له طب خلاص أذن بإبقائه بأجرة، أسيبه لك بس تديني مقابل إن أنت محتل أرضي ببعض الشجيرات أو ببعض كذا أو بكذا. تمام. أو أراد صاحب الأرض أن يشتري المواد البناء، يعني في طوب بقى وخرسانة وكأشياء دي، وصاحبه جري وراح بلطج على الناس وراح باني بناء من الأبنية، ولا خلاص أرضي واشتكيني، مش اسمع اشتكيني، وليس العرق ظالم حق، باللودر يشيله له من على وش الأرض يهده خالص تماما. تمام. فهنا بيقول يبقى معنى وليس العرق ظالم حق هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع، أو فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه. ما تجيش بقى تقول لي بقى بالأدلة العامة كل المسلم على المسلم حرام، ده ما هو ماله، دي أموال المسلمين وهذه حرام عليك، أنت اللي صاحب الغصب، البادي أظلم زي ما بقوله، أنت كده أهدرت مالك وأهدرت غرسك وزرعك. قال في المنهاج لو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو وقف، أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه، لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجته ونحو ذلك. لو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل، الرباط اللي هو إيه؟ الحصون المبنية على حدود المسلمين. تمام. بيعملوا اماكن كبيره جدا، الناس المرابطين المرابطين اللي بيروحوا يحموا حدود المسلمين يعيشوا فيها، اماكن فاضيه ما فيهاش عمران، فالدوله بتقوم ببناء الايه الاربطه. تمام. او الرباطات مبنيه زي الحصون كده، فالاماكن شائعه لكل من يصل اليها يروح يقعد في مكان، ما هياخد مكان يقعد فيها ينام فيه وياكل فيه ويتحرك ويروح ويرجع ويبقى ليه مكان يقوي. فهنا بقول من سبق الى موضع من رباط مسبل، لان الاشياء دي بتبقى اوقاف، واحد صرف على حته مثلا على ساحل ايه ساحل الشمالي جهه البحر الابيض المتوسط بيننا وبين مثلا اسرائيل او فلسطين، او بيننا وبين اوروبا من ناحيه تانية على ساحل البحر، فقال ده عشان يبقى عسكر المسلمين وجند المسلمين ومرابط الاسلام قاعدين في الاماكن دول يبقوا على النادها على طول، اي حد يجي يبقى بدل ما نحشر الجنود من جوه البلد على ما نطلع تكون خربت البلاد، لا يبقى الناس قاعده مرابطه. وطبعا الرباط دي ثواب عظيم جدا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول بقى هو المبنى مبني والاماكن فاضيه واللي يجي يحضر يقعد، فهنا بيقول يبقى الاولويه الحجز بايه؟ بالاسبقيه، هو راح قعد بس في المكان ده. من سبق او لو سبق رجل الى موضع من رباط مسبل، ادي مساله، او وقف، ادي مساله تانية، وقف مثلا لبستان ياكل، لبستان يتملك منه شيء، لجزء في مكتبة، الجزء في مسجد، لمدرسة لبعض الطلبة، أو فقيه إلى مدرسة، وبنوا المدرسة وجهزوها وبيقولوا يلا أي حد يتطوع يجي يدرس للطلاب، فسبق بعض الفقهاء للتدريس في هذه المدرسة، فبقى رئيس المدرسة خلاص ادهاله انت الوقت هتعمل ايه، عندك مشروع فقهي، عندك برنامج هتطرحه، ايه الحصص بتاعتك والدروس والمادة اللي هتدرسها، هعمل 1 2 3 4 خلاص هو سبق، ما يجيش واحد تاني ولا انا افقه منه طلعوه ويدخلوني مكانه، لا ما فيش كده. تمام. يبقى اذا سبق فقيه الى مدرسة، او سبق صوفي الى خانقة، الخانقة دي لفظة فارسية معربة. تمام. وهو رباط الصوفية ومتعبدهم، رباط الصوفية، شكل التكايا كده اللي بيعملوها ايام الدولة المملوكية للفقراء والمساكين، يبني مكان ويسميه التكية، الناس الفقراء بدل ما تروح تتكفف الناس تروح تشحت يروح يقعد هناك، يعني يتكئ وينام وياكل ويجد مكان يقويه، خاصة لو ملوش لا بيت ولا زوجة ولا عيل، وراجل فقيه يعني ساب الدنيا كلها وبيتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فكان الكلام ده مشهور في بعض بلاد الإسلام أيام الخلافة الإسلامية، كانت بيعملوا أماكن للزهاد والعباد فقط، يعني راجل الطلبة والمدرسين لهم مدارس، المجاهدين لهم أربطة، العباد والزهاد لهم الخانقاء، دولة بترعى رعاياها بكل المعاني. فأنا بقول سبق صوفي إلى خانقاء، مكان يعني مش هيسع غير 3-4، فهم 1-2-3-4، الخامس عايز يروح عايز يطلع حد يخش مكانه، لا خلاص هو كده اتقفل. أو سبق صوفي متعبد يعني إلى خانقاء اللي هو رباط الصوفية ومتعبدهم، وهي لفظة فارسية أصلها خانكا، تمام؟ خان دي يعني زي البناء الصغير زي الكشك كده او زي الدكان، ويقصد بيه بيت التعبد يعني زي الصومعة كده عند الايه عند الرهبان. لم يزعج منه، ما ينطردش، بقولوش يطلع من هنا عشان فيه غيرك جاي، لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجته ونحو ذلك، تمام؟ ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيراعي حقوق الناس في الأماكن اللي هي العابرة، واحد داخل في مسجد دخل في الصف الأول قعد قام يتوضى ورجع تاني، واحد يقول له لا ما أنا قعدت لقيت مكان فاضي، أنا قمت أتوضى وجيت، تمام؟ أو قمت أكل وجيت، تمام؟ اللي هو هجيب حاجة بسرعة، أو قمت أشتري قلم عشان أحضر بيه الدرس، أو أجيب كراسي من الشنطة اللي ورا وأحضر بيها الدرس، خلاص. إنما بقى الأماكن اللي هو الإخوة يقولك إيه خلاص أصل إحنا في اعتكاف، أنا حاجز الصف الأول 10 أيام، أنت هتشتري المسجد؟ لا مش كده، أنا طبعا صعب الكلام ده. فهنا بقى إيه بيقول وفي الحجة البالغة قال الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق. ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحق بالانتفاع من غيره، معنى الملك في حق الآدمي في الأماكن اللي هي الايه المسبلة والمدارس والأربطة والخانقات ها ونحو هذه الأشياء، معنى الملك فيها هو بيملك ايه؟ بيملك منفعة. ما احنا قلنا الإقطاع والإحياء إما أن يكون إقطاع تمليك وإما أن يكون إقطاع منفعة، منفعة كده تمام. بنقول هنا في الجزء اللي احنا فيه بيقول اختار الشوكاني رحمه الله تعالى جواز الإحياء بدون شرط الإمام واستظهره في النيل وقرره في السيل. اختار الشوكاني جواز الإحياء بدون شرط الموفق للجمهور، يعني اختار الشوكاني جواز الإحياء بدون إذن الإمام واستظهره في النيل، نيل الأوطار ده الظاهر يعني، وقرره في السيل، سيل الجرار. بعد كده بيتكلم في مسألة ملحقة بالباب، بيقول جواز إقطاع الإمام شيئا لأحد رعيته لمصلحة، كأنه خلص الكلام على الإحياء خلاص، هيتكلم بقى الوقت على الإقطاع. بيقول ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة، يقطع يعني يعطي، هيقول له يحد له حد كده بحتة من الأراضين أو بمعدن من المعادن أو بمصلحة من المصالح أو بريع أرض خراجية أو بريع عشر من الأراضي العشر ونحوها، ويقول له ده ليك أقطعه، يعني حده كأنه حدده له، يعني كأنه أطاع له حاجة يعني، تمام كده. بيقول ويجوز للإمام، ودي طبعا تصرفات للإيه للولاية العامة يعني، ويجوز للإمام أن يقطع مش أي حد من في إقطاعه مصلحة، ليه هتدي لفلان والباقي لا؟ والله الراجل دون يعني بيخدم الإسلام من باب كذا وكذا وملوش دخل، فاحنا بنقول له خلاص خليك على خدمة الإسلام في الباب الفلاني والحاجة الفلانية بتاعتك. الراجل الفلاني الفلاني ده يعني الراجل له ايه وجاهة كبيرة جدا في قومه، وهيفتح يعني باب عظيم من أبواب الدعوة للإسلام والتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ان هو مثلا قوي في المكان ده يقدر ايه ينفذ أحكام الإسلام ويكون قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقطع يعني يؤخذ ما يستعين به على حياته من تمليك أو من منافع. ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة، يقطع إيه شيئا، من يعرف شيئا هتبقى مفعول به ثاني، شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، يبقى الإقطاع هيبقى في أكثر من شيء. احنا قلنا أن الإقطاع في القسم الأول إيه إقطاع تمليك وإقطاع استغلال. إقطاع التمليك على 3 صور، قطاع التمليك على طالت سواك أن يقطعه أرضا ميتة، يقول أذنت لك في إحيائها، أو أن يقطعه أرضا عامرة بساتين ومزارع ونحو هذه الأشياء، أماكن فيها أنهار وفيها أبار، وادي من الوديان، يقول له أقطعت كذلك الوادي. أو أن يقطعه معدنا، يعني مكان فيه مناجم، مثلا مناجم فحم حجري، مناجم بترول، مناجم ذهب، مناجم معادن، أي شيء من الأشياء، يقول له المناجم في أماكن الفلانية دي ملك لفلان، أقطعته المنجم الفلاني أو المعدن الفلاني. تمام. هنا طبعا الايه المعادن اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون باطنة، يعني معادن ظاهرة بين على وش الارض كده. تمام. زي ايه مثلا؟ ان هو شيء ارض مثلا غنية مثلا بايه، بنوع معين من المعادن، وظاهر اي حد يمد ايده ياخده، فده شركاء الناس وشركائه فيه، ميبقاش فيه اقطاع ده. انما الباطن العلماء اختلفوا في مسألة الايه المعدن الباطن، وهل للامام ان يقطعه احد ولا لا، فيها قولين لاهل العلم. انا بس بدي لك اشارة عامة، وبعد كده تبقى ذاكر في كتب اللي فيها نوع تفصيل. الجزء الثاني من الاقطاع اقطاع الاستغلال، واحنا قلنا ده في نوعين اثنين من الاستغلال، استغلال عشر الاراضي، اراضي اهل الذمة في الدولة المسلمة اللي بيدفعوا بيها العشور، ضريبة العشرية، عشر الايه، عشر المحصول الناتج منها. يعني راجل كان كافر او كان يهودي نصراني وابقي على ارضه في دولة الاسلام، هو اللي هيزرع وهو اللي هيقلع وهو اللي هيراعي وهو اللي هيعمل كل حاجة، والدولة سايبها له، ايه اللي بيطلعه بقى؟ بيدفع ضريبة، ضريبة الارض الايه، بضريبة اسمها ضريبة العشور، يعني المحصول اللي يطلع بيطلع 10% منه للدولة، فالدولة لها انها تقول له الارض اللي في المكان الفلاني اللي خارج منها يبقى لفلان كدخل يعني. تمام. او الخراج، بيدفع ضريبة الأرض الخراجية، ده نوع من أنواع الإيه؟ الأموال اللي هي بتمد خزانة الدولة المسلمة من غير المسلمين، يبقى العشور وضريبة الأراضي الخراجية. وللإمام أن يقطع أي شيء من هذا، إما إقطاع تمليك وإما إقطاع منفعة. بيقول هنا الدليل على هذا الأمر لما في الصحيحين، يعني هذا الجواز جائز بدليل ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله. النبي أقطعه، طب هنا أرض الزبير التي أقطعه رسول الله، إما أن النبي ادهاله خاربة ميتة والزبير زرعها، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها له عمرة، وده الظاهر يعني، ده الظاهر لأنها كانت في المدينة، والمدينة كانت أراضي ريفية كلها مزارع وكلها أودية يعني حية. تمام. فالنبي أقطع الزبير بن العوام واد فيه نخل، فهي كانت بتروح تجمع الايه النوى لايه لفرس الزبير رضي الله تعالى عنه أرضه. تجمع النوى ازاي؟ ايوه، ما هي الثمر بيطيب على الشجر يقع في الارض، الارض بتدوب الايه لحمة الثمرة او اللحمة بتاعت الثمرة الخارجية دي، او الطيور بتنقرها، وبعد شوية يبقى نوى بس، فتجمع او الناس بتاكل وترمي النوى في المكان، بساتين كبيرة النوى وتطحنه رضي الله تعالى عنها وأرضاها على الراحة، ليكون علفا لإيه لفرس الزبير ابن العوام رضي الله عنه أرضاه. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، أقطع الزبير حضر فرسه، قال الحضر بضم الحاء وإسكان الضاء يعني العدو. طب يعني إيه العدو؟ قال له انت جري حصانك تمام، ولما يبطل خالص يبقى من عندي ما بدأ لحد ما وقف الحتة دي بتاعته، مش بقول له احنا عندنا مش عارف ايه يجري فيها الحصان ما يجيبش اخرها، هي كده بقى دي يجري فيها الحصان حقيقة يعني، مش على سبيل المجاز والتوسع في العبارة. قال له انت واقفين احنا هنا اهو، ده حدود الارض من ناحيتنا، جري حصانك على قد ما يقدر، ولما يقف خالص يعني جاب اخره، دي اخر ملكك بقى. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجر الفرس حتى قام، تنى يجري لحد ما قام، وقف يعني، وأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته، يعني هو ركب على الحصان، تنى يجري يجري يجري يجري، بعد ما الحصان بطل خلاص أما حادف الصوت بعيد عشان يجيب كمان شوية يعني. تمام. ثم رمى بصوته فقال اقطعوه حيث بلغ الصوت، اقطعوه حيث بلغ الصوت. قال وفي إسناده عبد الله ابن عمر ابن حفص، وفيه مقال خفيف، إلا أن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف رواه، عفوا في ضعيف سنن أبي داود رحمه الله. هنا نقل من فتح الباري للإمام الحافظ بيقول: ادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص بعض الجندي بغلة أرض إن كان مستحقا لذلك. ادعى الأذرعي رحمه الله نفي الخلاف في إيه؟ في جواز تخصيص بعض الجند. تمام؟ يعني راجل قائد في الجيش أو ضابط أو مقاتل بطراز مميز، الدولة من حقها تديله أرض من غير فلوس؟ آه من حقها تديله أرض من غير فلوس. ليه؟ عشان احنا نحتفظ بولاء هذا الرجل للدولة المسلمة وللجيش المسلم، علشان محدش إيه يضغط عليه بديا يقوم يفتح علينا فتحة ويخش في التجسس ويملعينه يعني. تمام؟ ولذلك ده برضو من فقه الدول، دايما الناس اللي هم في الأماكن الحساسة الخطيرة بتبقى إيه؟ بتبقى مرتباتهم عالية جدا جدا. ليه؟ عشان ما يبقاش في مجال إن حد يلعب في دماغه من أعداء الإيه؟ الدولة المحاربة اللي بينها وبين بعض حروب وحدود وكلام من هذا إيه الأمر. فهنا بيقول نفى الخلاف إجماع العلماء على جواز تخصيص بعض الجند بغلة أرض. تمام؟ إن كان مستحقا لذلك، يعني إن كان مستحق يبقى خلاص عدل، مش مستحق هيبقى ظلم وأكل الأموال الناس بالباطل. قال: وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل ابن حجر أرضا بحضر موت جهة اليمن يعني، كما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني والمنذري رحم الله الجميع، وهذا بإسناد حسن وصححه الترمذي رحمه الله عز وجل. وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا. أقطعني النبي وعمر، يعني النبي الداني أنا وعمر، أرض كذا وكذا. تمام؟ بيقول هنا الحديث يعني رجاله رجال مسلم، إلا أن في سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف نظر أو نظرا. قال: وأخرج البخاري من حديث أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين. ما البحرين دي عزبة، فالنبي كان هيجيب الأنصار: يا جماعة البحرين دي بتاعتكم يعني خدوها، البحرين المعروفة، ليقطع لهم البحرين. فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. شوف الأدب. الأنصار أهل المدينة، إخواننا من قريش المهاجرين، يعني هم أصلا ما لهمش أملاك في المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أهل المدينة من قبل النبي ما يجي، واللي عنده ضيعة واللي عنده أرض واللي عنده بساتين واللي عنده حوائط واللي عنده أراضين، فالنبي بيكافئهم يعني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبيقول: دعا النبي الأنصار ليقطع لهم البحرين. فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب، طبعا النبي ما بيكتبش، أؤمر بكتابة كذا يعني. تمام؟ فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي، ما عندوش حاجة كمان زيها، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أنا خايف عليكم، وحتيجي أيام يعني هتنازعوا ما في أيديكم، مش هتاخدوا ده اللي في إيدك، هينبصلك في اللي في إيدك على نظرية الكحكة يعني في إيد اليتيم عجبة. يعني أنتوا شوفوا أويتم دولة الإسلام وأويتم رسول الإسلام وأويتم مهاجر الإسلام، وبعد أيام بعد أنا مموت هتشوفوا أيام مش هتشوفوها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصبرهم يعني، وبقول لهم: معلش يعني انتوا اللي انا بديهولكم ده انا عارف اللي هيحصل لكم في المستقبل. فالنبي يخصهم دون رعية الدولة بايه؟ بنوع خصوصية من باب المكافأة، يعني انتوا عملتوا معانا، اكلتونا وشربتونا وجوزتوا رجالتنا وقويتوا نسواننا وعديتنا بيوت وشاركتونا في الاموال والاولاد، يعني من صنع اليكم معروفا فكافئوه. تمام؟ وطبعا مهما أعطي الأنصار من إيه من حظ الدنيا لا يعدل أبدا ما فعلوه في بناء دولة الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي بيقول لهم نبوءة بقى: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة ضد الإثار على طول، الأثرة ضد الإثار مباشرة. إنكم ستلقون بعدي أثرة، وفي لفظ: وأمورا تنكرونها. هتشوفوا أشياء بقى الدنيا هتشقلب. وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغوريها. أقطع النبي بلال بن الحارث معادن القبلية، القبلية ناحية يعني من النواحي ساحل البحر. قال: وجليسها وغوريها بفتح فسكون نسبة إلى جلس وغور بمعنى المرتفع والمنخفض، أي أعطاه ما ارتفع منها وما انخفض، يعني يعني وديان القبلية دي الناحية دي كلها كل ما كل مرتفع فيها ومنخفض يعني لكم. تمام. ليه؟ بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح. من اللي طلب من مين إيه؟ أبيض بن حمال وفد إلى النبي، ما هو مش مدني، فراح للنبي في وفد من الوفود، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه وادي ملح. وادي فيه أبار برك ملحية، برك مياه مالحة، لما تبخر المياه بيتحول الايه الماء لايه الى كتل ملح، والملح ده معدن، الملح ده من جملة المعادن يعني في الايه في التعريف الشرعي واللغوي. فاستقطعه أي طلب أن يقطعه، فاستقطعه الملح فقطع له، قال له خلاص هي لك. فلما أن ولى قال رجل، تمام، قال رجل قيل هو الأقرع بن حابس، تمام، وقيل هو أبيض بن حمال في المجلس، يعني أتدري ما أقطعت له؟ كأن المستقطع مش هو أبيض بن حمال، ده راجل طلب من النبي كده من الوفد، يعني وفد إلى النبي وفد استقطعه كده، عندك كده صح، وفد إلى النبي استقطعه على طول. طيب، فهنا ولذلك يقال إن هنا القائل، فقال رجل من المجلس قيل هو أبيض بن حمال وقيل هو الأقرع ابن حابس رضي الله تعالى عن الجميع، أتدري ما أقطعت له؟ أنت عارف أنت اديته إيه؟ فقال إنما أقطعته الماء العدة، إنما أقطعته الماء العدة، يعني ده معدن ظاهر بارز، وانت قلت لنا قبل كده ان الناس شركاء كما سياتي في كتاب الشركه في الايه المسلمون شركاء في ثلاثه، في الماء والكلأ والنار، وده من الماء المفتوح اللي كل الناس تاخده، ازاي تقطعوا شيء لكل الناس؟ انت قلت الناس في شركاء، ما احنا قلنا دلوقتي المعادن ظاهره وباطنه، اما المعدن الظاهر زي الملح مثلا فلا يقطع لان الناس في شركاء، تمام، ما يقطعوش مياه يقولوا المياه دي بتاعتك لوحدك، لان ده ايه شراكه لايه للناس. فهنا بقول له أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العدة، قال لك والعد الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر. قال فانتزعه منه، فالنبي قال له لا خلاص، يعني الأمر ده ليس إليك، رجع الإيه الأمر اللي انت خدته تاني، فسخنا هذا العقد اللفظي الذي بيننا وبينك في باب الإقطاع. قال فانتزعه منه، يعني وفي الباب غير ذلك. ماشي. هو طبعا النبي في الأول لما اداله الملح ده تصور صلى الله عليه وسلم أن الملح إنما يستخرج من الماء بعمل وكد وتعب، خلاص هو بدل يعني إيه هيوفر علينا، ما هو مش هياخد الملح هياكله، هو هياخده استخلاصه لينا ويديه للناس ويوزع ويبقى فيه تجارة ملح بقى والدنيا تتسع إيه الفوائد وتعم على الجميع. قالوا له لا، ده هو الملح ما بيعملش حاجة، هي المية موجودة في الشتاء، الصيف يجي المية تمشي يبقى ملح، هو هيعبي وخلاص. فإذا كنا شركاء في الماء فهو الملح زي الماء، لأن ده معدن ظاهر وده معدن ظاهر، يبقى كده كلنا زي بعض. فالنبي انتزعه منه صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه إياه. وده حديث حسنه الشيخ رحمه الله تعالى بطرقه. قال في المنهاج المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع. المعدن الظاهر، المعدن الظاهر لا يملك، هو ما يخرج بلا علاج، يعني هو بيتعبى وخلاص، يعني وهو ما يخرج بلا علاج لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع. والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر. مش مجرد ان نحفر طلعه، لا، لازم يكون فيه بقى ايه استخلاص وتنقيه وتصفيه وفلتره وشغل، ماشي هتعمل شغل وتستفيد وتفيد، ماشي لا باس بذلك، هتوفر على المسلمين عمل يعني. قال المحلي رحمه الله والثاني يملك بذلك وللسلطان اقطاعه على الملك. يبقى كان في قولين لاهل العلم في المعدن الايه معدن الباطن زي ما احنا قلنا في الخريطة الأولانية اللي أنا قلت لك عليها في باب الإقطاع. وإما أن يقطعه أرضا ميتة، وإما أن يقطعه أرضا عامرة، وإما أن يقطعه معدنا. والمعدن إما أن يكون باطنا وإما أن يكون ظاهرا. الظاهر لا يملك عشان هو لا يخرج بكلفة ولا بعمل والناس فيه شركاء. صعبة دي؟ طيب الباطن بقى فيه قولين لأهل العلم، بعضهم قال لا لا يملك، والتاني قال لا يملك بذلك يعني بالإيه؟ بالحفر والاستخراج. وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر، يعني للسلطان أن يقطع وللسلطان أن يمنع، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه. مش هيقول له مثلا مليون فدان بتوع، لا حاجة يقدر يطلع الله فيها بإنتاج، يبقى المسألة مش مسألة ملك وخلاص، يعني نفع واستنفع. يعني دي نظرية الإيه؟ نظرية إعمار الدولة من داخلها ومن أطرافها. قال في الحجة البالغة: ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم، إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم. ولذلك اتفق العلماء أو استقر مذهب أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على عدم جواز إقطاع المعدن الظاهر. ده ما تيسر يعني نقله من كتاب أو من باب الإحياء والإقطاع من الروضة الندية شرح الدرر البهية. ناخد استراحة قصيرة ونكمل مع كتاب الشركة بحول الله وقوته.